isn't it? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمادة فقه الأسرة أو أحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية تشتمل على الزواج وما يتعلق به، وتشتمل على فرق النكاح. فرق جمع فرقة، فرق النكاح، الطرق التي بها ينقطع عقد النكاح. والفرقة المشهورة فرقة الطلاق، الطلاق والإطلاق بمعنى واحد، ومعناه حل القيد ورفعه. وخص حل قيد الزوجية بكلمة طلاق، واستعمل الإطلاق في غير ذلك، فيقال أطلق الناقة من عقالها ونحو ذلك إذا حل قيدها. وصار في التشريع الإسلامي وفي الفقه الإسلامي لفظة الطلاق مصطلح فقهي معناه رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح. رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح. فعندنا عقد تم بالزواج، حل هذا العقد، احنا قلنا العقد معناها عقدة، ارتباط إيجاب قبول، هذا العقد يحل بكلمة الطلاق. والله عز وجل قد شرع الطلاق لمعاني عظيمة، لأن لو لم يشرع الطلاق لكان الزواج أبديا، ولنتج عن بعض هذه العقود ما لا تحتمله الطباع البشرية. فكان تشريع الطلاق لحل القيد عند تعذر الوفاق، كان منحة من السماء إلى أهل الأرض. وغير المسلمين من المستشرقين بعضهم وبعض المسلمين يتصور أن تشريع الطلاق فيه إهانة للمرأة، ويتجاهل وينسى أنه ممكن أن يكون في أحوال كثيرة لمصلحة المرأة، كما يمكن أن يكون لمصلحة الاثنين معا. الشيخ صاحب الكتاب رحمه الله، يعني هو فقيه وأديب، حتى تلاحظوا في التعبيرات، في تعبيراته كتابة أدبية، يقول لأن الإنسان قد يخطئ في اختيار الزوجة وتخونه حواسه ومشاعره أحيانا، فيرى في حياته الزوجية جحيما لا يطاق وشقاء لا يرجى إصلاحه، فيطلب الحيلة للخلاص من هذا العيش المنكود والحظ العاثر. فلو لم تسعده السماء بعدالة تشريعها وتعطيه الحق في حل الوثاق لتلمس أسباب التمتع من طرق ملتوية فتفسد البيوت وتشيع الفاحشة ويكثر الفسق والمجون، ويحلو له أن يبحث عن خليلة ليضمها إلى زوجة مهملة، ويطيب لها أن تتطلع إلى عشيق فتنزله مكان زوج بغيض، وتذهب الثمرات المقصودة من التناسل وحياة الشرف والعزة. دي حكمة التشريع. إذا وجد التباغض وعجزت وسائل الإصلاح عن التوفيق بين المتنافرين فلا سبيل إلا الفرقة التي قال الله عنها: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وحرم الإسلام رجوع الزوجة إذا طلقت ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويوجد فيه الدخول الحقيقي. وهذا الأمر شاق جدا على الأزواج، ومن ثم فهو رادع في البداية عن إنشاء الطلاق، وهو يخوف الرجل من هذا المصير ويجعله يفكر ألف مرة قبل أن يبت الطلاق. طلاق بات يعني طلاق نهائي. قال: وقد حرمها عليه بعد فراغ العدة حتى تنكح زوجا غيره ليتأدب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني، إذ لا شيء أثقل على جبلة الفحولة يعني الرجولة من التناوب على الحليلة، وذلك لطف من الله بعباده. ثم إن الإسلام قد شرع الطلاق وبغضه، فهو أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا يكون إلا في ظروف خاصة تعذر الوفاق فيها بين الزوجين. فالله عز وجل يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي هذه المسألة تناول الفقهاء هذا الموضوع بسؤال فقهي: هل الأصل فيه الحظر أم الأصل فيه الإباحة؟ هل الأصل في الطلاق أنه محظور أم الأصل أنه مباح؟ إيه الثمرة وإيه الفرق بين الإجابتين؟ إذا قلنا الأصل فيه الحظر معناه أن الرجل يأثم إذا طلق بدون داع يستحق التطليق. أما إذا قلنا إن الأصل فيه الإباحة فهو حق يستعمله متى شاء دون أن يكون آثما فالمرء لا يعاقب على استعماله لحقه. فبعض الفقهاء ذهب إلى القول بأن الأصل في الطلاق الحظر، واستندوا إلى أدلة منها قول الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق، واللعن لا يكون إلا على محرم. فهذا محمول على الذي يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق بدون داع إلا لرغبة عنده في التبديل والتغيير. مش دليل الأول يوسف؟ دليل الأول طائعي؟ الآية يوسف؟ الآية قول الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني ده يستدل بها على أن الأصل في الطلاق هو الحظر. فإذا كانت الزوجة مطيعة ولم ترتكب ما يدعو إلى تطليقها، فإن أقدم الزوج على طلاقها دون سبب شرعي فيكون قد ظلمها ويكون قد استحق العقوبة الشرعية في الآخرة، ولا مانع من إيقاع جزاء عليه دنيوي من باب التعزير، لكن طلاقه يقع سواء أكان آثما في إيقاعه الطلاق أم لم يكن آثما. فهذا الذين يقولون إن الأصل الحظر. الفريق الآخر قال الأصل الإباحة، فهو مهما طلق يستعمل حقه، ومن ثم لا عقوبة عليه في الآخرة ولا يجوز توقيع عقوبة عليه تعزيرية في الدنيا. والراجح من وجهة نظري والله أعلم بعد النظر في الأدلة وقراءة طويلة في الموضوع، أنه الأصل فيه الحظر. الحظر المنع، نعم الحظر والمنع، وأنه يأثم بالتطليق دون داع، لأن فيه ظلم للمرأة، وقد يمتد هذا الظلم وآثار الطلاق إلى غير الزوجة كالأبناء أو أهلها والإساءة إليهم ونحو ذلك. هذا في الكلام عن الطلاق بدون سبب شرعي يبيح ذلك. الأصل فيه أنه محظور، فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، فلا يستعمل هذا الحلال إلا عند وجود مرجح. هو ده حديث أبغض الحلال هو حديث، وإن كان في سنده كلام، لكن مع ضمه لغيره من الأحاديث في هذا المعنى فمجموعها يكون حسن لغيره فيحتج به. في حق يعني سؤالين، مش عارف ده هل كانوا بيروى في او بيشاع ان سيدنا الحسن كان بيتزوج ويطلق، وان هو تقريبا اتجوز من شيخ واحده، وان حتى سيدنا علي قال ان هو يعني انه مزواج مطلق. هل ده يعني روايه ضعيفه؟ الروايه دي يعني لم اقف على اصلها، يعني أولا فعل الحسن ليس من أدلة الأحكام، يعني فعله نفسه ما ينفعش نستند إليه كدليل، لكن هل صح هذا منه أو لم يصح؟ حتى لو صح لا يكون دليلا. ده إذا كان الفقهاء مش موافقين على الاستدلال بقول الصحابي. فمن لم يبلغ هذه الدرجة من باب أولى. اللي قالوا بالإباحة قالوا بآيات، بعموم آيات الطلاق، وبأنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر وجاءه جبريل وقفرجعها فإنها صوامة قوامة، وأنه هم بتطليق سيدة سودة بنت زمعة، ثم إنها طلبت منه أن يبقي عليها لتحشر مع أمهات المؤمنين، وتهب ليلتها لعائشة فأبقاها صلى الله عليه وسلم. فبقولوا أن النبي طلق، فيبقى هذا دليل الإيه؟ الإباحة. لكن التطليق يعني طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة ليس من باب التشريع أن تذكر أسباب لماذا أقدم على هذا، ولماذا كان يريد أن يطلق السيدة سودة. فكلامنا في الأصل الحظر أم الإباحة في الأحوال الطبيعية اللي فيها الزوجة قائمة بالحقوق ومؤدية للواجبات. فهل إذا أقدم الزوج وطلق بدون سبب يكون محظور؟ الراجح من وجهة نظري أنه محظور. واحد بيها من ناحية شكلها وشكلها وقارنها بزوجته، فحس إن هي يعني أفضل من زوجته من نواحي كتيرة. طب هو بقى طلق الأولانية بعد ما هو يعني عمل مقارنة دي، وده سببت في تطليق الأولى. ده ما هو الميزان اللي عندنا ميزان أنه طلق بدون سبب شرعي. لا هو خلاص شاف بقى شاف حاجات هو ما كانش يعني شايفها قبل كده أو يعني لا. هل هي قائمة بواجباته بحقوقه وواجباتها ولا لا؟ إذا كانت قائمة هو يأثم. لا هو بيحصل حاجة إيه دائما بيحصل كده، إن الزوج مثلا ممكن يحب واحدة على مراته وبيبدأ يقارن وينتهي الأمر إن هو إما يتزوجها. مجرد المقارنة لا تبيح له تطليق الأولى. إحنا بنتكلم في نقطة معينة، بنتكلم في إن هو أقدم على تطليق الأولى بعد ما وجد غيرها وعمل مقارنة، ورغم إن الأولى قائمة بما يجب عليها. حصل بقى مشاكل بقى هو يعني إيه الموضوع بقى فيه هذه صورة لا يتسنى الحكم عليها، لا أستطيع الحكم عليها إلا أنا أقول الضوابط وكل واحد يقيس وكل واحد يوزن. إحنا كلامنا في إيه؟ في يأثم أو لا يأثم. ممكن تكون قائمة بكل الحقوق والواجبات ويتزوج ثانية وثالثة ورابعة، يعني إذا يعني المرأة إذا خطبت لا يقال لها في قبولها إنها تأثم سواء كان متزوج أو غير متزوج، فهو من حقه أن يتزوج، وهي من حقها المخطوبة الجديدة الزوجة الثانية أن تقبل أو ترفض. لكن الكلام مش في دولي، الكلام في هو متى يأثم ومتى لا يأثم هو. لأن زي ما بقول لحضراتكم إنه ممكن الزوجة قايمة بكل الحقوق، لكن هو شاعر برغبة في الزواج بثانية وثالثة لأسباب عنده هو بينه وبين الله، هو يقدر هذه الظروف وزواجه صحيح شريطة صحيح، وبعدين يعدل بينهم أو لا يعدل هذا اللي بيترتب عليه الإثم. وإنه بقى لو أقدم على تطليق السابقة فيبقى الميزان بتاع الإثم وعدم الإثم إن هو لماذا طلقها؟ لماذا طلقها؟ هل هو طلقها علشان الأولى هي اللي كرهته في الثانية؟ هل الثانية هي اللي كرهته في الأولى؟ ولا ده ملوش دخل؟ يعني ده كل حالة تتوزن لوحدها. دلوقتي حاجة بقى شائع جدا ايه؟ الواحد عايز يتجوز على مراته، شائع جدا ان الناس تروح للزوجة اللي هي سيتزوجها تقول لها انت ايه هتخرجي على الاولانية. فانت كده اكنك بتضري فهي بيبقى دايما. طب وليه ما يكونش الاولى هي اللي بتأبى أن يتزوج عليها وتقف له وتمنعه ومنعه إنه هو يتزوج، وهي هنا بتمنع الغير من ممارسة ما شرع له؟ يعني في أحيان كثيرة الأولى لا تطيق ولا تقبل، تقول له يا عايز تتجوز طلق. ففي هذه الحالة ليس من حقها، ليس من حقها منعه من الزواج، لكن من حقها أن لا يظلمها وأن يعدل بينها وبين ضرتها سواء ثانية أو ثالثة أو رابعة إلى ما شرع الله عز وجل شرع ربنا. هي عايز يتجوزها جديده ديت، ان حاجه جديده يعني لا تطلق يعني عشان يتجوزها اللي هي يعني هو عايز يتجوز على مراته والمراته تكون معاه. العروسه كده بتقول لا انا ما اعرفش اتجوز ويكون في زوجه ثانيه. من زي من حق الاولى انها تقول له، زي ما هو من حق الاولى ان تقول له لو هتتجوز عليا يبقى طلقني. تانية من باب أولى يجوز لها أن تقول له أنا ما مش موافقا أكون ضرة أنت طلق. وبعدين هو بقى اللي هو صاحب السلطة، هو اللي هينفذ، قد يكون آثم في فعله وقد لا يكون آثما حسب أنه هيطلق الأولى لي، لأن ده طلب الثانية والأولى ما عندهاش مانع ومؤدية ما عليها، فحرم على الثانية أنها تطلب كده وحرم عليه أنه يطلقها بدون وجه حق. الاعتبارات اللي بناخدها في حسباننا إن من حقه أن يتزوج، من حقه أن يتزوج، وإن زواجه بثانية لا يعد إضرارا لا بالأولى ولا بالثانية، لكن الثانية من حقها أنها تقبل أو لا تقبل، وإنها تقول أنا إنها تقبل أن تكون ثانية أو لا تقبل، فده لا تأسم بإنها تقبل تقبل أو لا تقبل. يعني حتى لو قالت أنا لا أتزوج وأكون ضرة، فهو راح طلق بدون سبب، يأسم هو وهي ما تأسمش، لأن ده هي ما ليست هي صاحبة القرار في هذا. يعني هو دلوقتي ملاحظة قوية جدا ان حكاية التعامل من الزوجات دي بتدخل البيوت كتيرة جدا. يعني هو الشرع حددها وكل حاجة، بس يعني مثلا زي ما قلنا ان سيدنا عمر مثلا كحرم مثلا او يعني منع اللي هو المؤلفة كلهم علشان خاطر ما يستحقوش مثلا. او فاحنا النهارده المجتمع اللي احنا فيه دوت حكايه بقى التعدد دوت ان هو فعلا بيخدم الجيوش، يعني بنسبه الارتباط تكون 99%، يعني اي واحده تقدر تتجوز عليها لسه بتخرج بنسبه 99.9%. يعني ما شفناش في بيت سلم من كده الا ما رحم ربي، يعني تبقى حياه وبعدين اطفال او الاولاد يعني بيبقى عندهم مشاكل وكده. وماذا لو انه معاه من الاولانيه اولاد وعنده رغبه في ان يتزوج باخرى لاسباب موضوعيه لو طرحت لكانت مقنعه، لكنه يحتفظ بها لانها اسرار بيوت ويريد ان يتزوج باخرى واحنا مانعينه، هيعمل ايه؟ يبقى الخيارات اللي متاحة قدامه ايه؟ يطلق الاولانية، احنا حسناه على تطليق الاولى واحنا اللي دفعناه دفعا بهذا التشريع انه يطلق الاولى، او يمشي في الحرام، او يمشي في الحرام. ف الصواب اولا ما يحدث من مشاكل بسبب الزوجة الثانية أكثره راجع إلى الثقافة اللي احنا تربينا عليها مخالفة للشرع. بس برضه يا دكتور الهوى يعني ايه مخالفة النص ويقول يا دان عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني هو مش أزواج بقاهم، يعني هو بيمد عينه لناس تانية. يبقى مش الخطأ في التشريع، يبقى الخطأ في الفرض. لكن هنحاسب كل الناس لأجل المتبعين للهوى؟ هنحاسب المجتمع لأجل هؤلاء؟ نقيسها ازاي؟ هل دي تتوزن؟ هل يمكن يحكم بها قاضي؟ عايزين المجتمع دلوقتي حتى المتزن بيتفرج على حاجات مش كويسه، بيمد عينه لمناظر مش كويسه، يعني مقتضى هذا ان احنا نقول للناس انتوا كلكم مش زي بعض، في ناس بيتجوزوا لاسباب موضوعيه وناس بيتجوزوا علشان رغبتهم وشهوتهم، فاحنا عايزين اللي هيتجوز لاسباب موضوعيه بنبيح له انه يعدد والتاني بنمنعه، يبقى عايزين ميزان نوزن به الحكايه دي. مفيش قدامنا غير ان نخليه بحكم المحكمه وبموافقة القاضي زي ما البعض اقترح وقال ما يتزوجش بثانية إلا بإيه؟ بإجازة تصريح من القاضي المحكمة. يبقى لازم كل اللي يعوز يتزوج يروح يقول له أصل كيت وكيت والأسباب اللي عندي ويعدد ويكذب ويقول أشياء لا يمكن إثباتها يتثبت منها القاضي، فيبقى ده في حمل على الكذب وعلى التجريح وعلى إفشاء أسرار ما كان ينبغي لها أن تفشى. فيش غير إن الإنسان إن الثقافة العامة بتاعت الناس تفهم ليه ربنا شرع التعدد وإيه حقوق الأزواج لما يكون عند الرجل أكثر من زوجها. زي ما الناس تفهم الشريعة يعني لازم تفهم الشريعة دي لازم برضو يفهموا ان هم الوجود وصرمهم ان هم ما انا بقول لحضرتك بناء الانسان ما انا بقول لحضرتك الحل في القضية دي هو بناء الانسان ليكون مستحضرا مراقبة الله عليه وانه غدا موقوف ومسؤول فماذا يقول اذا وقف للسؤال يتبني يعني ربنا سبحانه وتعالى في موضوع الجرائم كلها والجرائم عندنا كلمة معناها واسع تشمل كل المخالفات الشرعية فالجريمة في الفقه الإسلامي معناها محظور شرعي يعني يتزوج وهو بثانية وهو غير عادل جريمة يتزوج بثانية وهو غير قادر جريمة جرائم محظورات شرعية زجر عنها الشرع لما كل الجرائم ديت ربنا منع منها وجعل لها تدابير عديدة مش تدبير واحد أولها تدبير إصلاحي اللي هو تربية النفوس على العدل وعدم الظلم فلا يرغبوا في العدل ويكرهوا في الظلم الآيات القرآن اللي يقرأ يجد آيات كثيرة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى آخر آيات سورة إبراهيم ما للظالمين من حميم ولا شفيع الظلم بصفة عامة هو وضع الشيء في غير محله وبعدين المراقبة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الآيات ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة لما تتربى النفوس على المعاني دي حفك مش هتزوج إلا وهو قادر وعنده حاجة لذلك فيبقى هي المشكلة عندنا مشكلة تربية والتقصير فيها هو اللي أدى كده هات أي مشاكل لمتزوج بأكثر من واحدة هتجد أن عند الأولى تصور ذهني أنه متى تزوج عليها تبقى هي مش مال يعني ويبقى التانية دي أفضل منها ويبقى هو هيتنه مع الأفضل وهيقصر في حقوق دي والثقافة احنا نشأنا وتربينا على الثقافة دي في بلاد عندها الأمور دي طبيعي السبب برضو ثقافتهم انهم طلعوا كده فلو اهتمينا ببناء الإنسان كثير من المشاكل دي تضيع مو أكثر أكثر الطلاق اللي موجود دلوقتي ما هوش طلاق في السنة والسنتين الأول من الزواج له بسبب تعدد ولا شيء لكن برضو عدم الدين وعدم معرفة الحقوق وأن هو يطلب أكثر من حقه وهي تقصر في بعض الواجبات اللي عليها وراء أكثر هذه المشاكل وزي ما قلنا كل شعوب العالم بيعددوا بس في الإسلام تعدد بعقد وزواج شرعي وفيه الرجل يتحمل نتيجة أفعاله ويلتزم وفي غير الإسلام لا هو بس بيقضي وطره ثم لا يتحمل أي شيء وإنما المرأة هي اللي بتتحمل عندنا طبعا بعد نظرة الإسلام إلى الطلاق العنوان ده بيتكلم هل هو يعني الحظر ولا الإباحة بعد منه عنوان طلب التعويض عن الطلاق هل إذا طلق الزوج زوجته يلزم بتعويضها؟ الكلام ده، الجواب عن السؤال ده بينبني على الإجابة على السؤال الذي قبله. إن كان الرجل ده استعمل حقه في الطلاق فلا ينبغي أن يطلب منه تعويض، لأن لم نعهد لا في الشريعة ولا في القوانين الأرضية إن إنسان يطالب بتعويض لأنه استعمل حقه، ما فيش كده. لكن متى يطالب بالتعويض؟ إذا كان أضر بالغير. فالمحاكم نفسها أمام هذه القضية واخدين اتجاهين، بعض المحاكم بتقضي بالتعويض، واحد طلق زوجته بعد 10-15 سنة زواج، إيه السبب؟ بعض المحاكم بتنظر لها إن هذا يعني ظلم وتعدى، ومن حقها أن تحصل على تعويض لبقائها معه هذه السنوات كلها. بعض المحاكم الأخرى بتنقض، محاكم نقض بتنقض هذا الحكم وبتقول لا، ده الطلاق المجرد عن الضرر، ده استعمال للحق ولا يحكم عليه بتعويض. بعد كده عندنا عنوان من يقع طلاقه. من يقع طلاقه؟ الجواب إن يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل و الزوجة اللي يقع على الطلاق يشترط فيها أن تكون زوجة بعقد صحيح، أن تكون زوجة في عقد صحيح. فالزوجة التي عقد عليها عقدا صحيحا يقع عليها الطلاق، سواء أكانت الزوجية حقيقية أو حكمية. يبقى الذي يقع منه الطلاق الزوج البالغ العاقل. شو بقى لو خسرناها على كده وقلنا الزوج البالغ العاقل، يبقى معناه الزوج العاقل البالغ إذا كان هازلا يقع طلاقه، الزوج البالغ العاقل إذا كان سكرانا يقع طلاقه، الزوج البالغ العاقل إذا كان مكرها يقع طلاقه، الزوج البالغ العاقل إذا كان على إذا كان غاضبا. ها؟ لا العاقل، العاقل بيخرج بيها اللي خارج العقل، العاقل، لأن إذا كان سكران ده مش عاقل، وإذا كان نائم وإذا كان مجنون وإذا كان غضبان غضب أفقده الوعي يبقى ده مش عاقل. الفقهاء الحنفية من الناس المضيقين في الطلاق، وبيجعلوا الطلاق واقع من أي زوج ولو مكره، ولو مكره، يعني لو هددوهنا سيبوا بالسلاح هنقتلك، يتطلق دلوقتي ووقع الأسيمة وانطق ورا المأزون ففعل، بيقولوا الطلاق يقع. لا، بيقولوا يقع. ليه بتقولوا يقع؟ ده رجل مكره، والإكراه ده يعني ينافي الإرادة في الضرع. قالوا والله هو أصله خير بين أمرين، فهو اختار أفضلهما عنده، هو خير بين أمرين، فلما أقدم وازن الأمور ووجد إن الأفضل له إن هو يستجيب ويطلق، فيبقى كأنه طلق باختياره. جمهور الفقهاء يرون أن طلاق المكره لا يقع، وده اللي أخذ به قانون الأحوال الشخصية، إن طلاق المكره لا يقع. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وأن الله عز وجل رفع الإثم عمن أكره على النطق بكلمة الكفر، وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أبيح له تحت وطأة الإكراه أن يرفض بكلمة الكفر ولا تخرجه الكلمة عن الإسلام، فكذلك إذا أكره على كلمة الطلاق فلا اعتبار لهذه الكلمة تحت وطأة الإكراه. ويروى أنه في زمن عمر بن الخطاب أن رجلا صعد على نخلة ليجتذ الثمر، يقطع صباطة البلح، وفي حبل رابط نفسه فيه في النخلة، وإذا بامرأته هددته إما أن يطلقها وإما أن تقطع الحبل فيسمع. فترجاها فلم تستجب فطلقها، ثم ذهب إلى عمر بن الخطاب فقال له: خذ بيد امرأتك، خذها وارجع، يعني لا اعتبار لهذا الكلام الذي صدر تحت وطأة الايه الإكراه، القانون أخذ بهذا. طب الغضب ده يعني هيوصل الغضب للجنون يعني عشان الطلاق ما يقعش ازاي؟ صدقني يقول لو غضبان وحالة مش عارف ايه ما الطلاق ما يقعش. هو اصل الفقه بيفترض كل الأحوال الممكنة عقلا، وفيه ناس إذا غضبت يصل بها الغضب إلى حالة من الهستيريا فيقول دون ويسب ويعني يخرج يتكلم بكلام لو قاله في هدوئه لخرج عن الملة. أنا كان عندي واحد في لجنة الفتوى قريب وبيقسم أنه راح للمأذون وطلق ووقع ولا يدري هو إيه اللي حصل ولا يتذكر، ويقسم على المصحف على هذا، وزوجته بتأيده في هذا، تقول إن هو لما بيغضب حتى كسر أشياء بإيديه وإيده انكسرت وكذا. في حديث تقريبا لا طلاق في إغلاق. في هذا الحديث لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني أغلق عليه عقله وتفكيره فلم يعد يعي ما ينفعه وما يضره. والإمام ابن تيمية قسم الغضب إلى ثلاث درجات: غضب بيخرج الإنسان عن وعيه وده بيلحق بالمجنون، فقال إن هذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء. وغضب ثاني غضب طبيعي، إذا استغضب الإنسان يغضب طبيعي لكن لا يخرجه عن تدبيره للأمور ومراعاة الألفاظ التي يتكلم بها وكذا، وهذا طلاقه واقع باتفاق. الثالث بين الاثنين، يعني طلاقه لم يخرجه عن وعيه كالأول وليس في هدوء كالثاني. وده هل يقع طلاق ولا لا؟ وهي دي ديت اللي فيها خلاف العلماء، البعض ألحقه بالأول والبعض ألحقه بالثاني. الأغلب بقى يعني كان الغالب عنده الغضب الجنوني يبقى يقع، ما يقعش. الغضب نص نص يبقى. يعني من ألحقه بهذا اداله حكمه، ومن ألحقه بالغضب الأول أعطاه حكمه. ده في طلاق الهازل بقى. طلاق الهازل اللي قاعد مع زوجته تمام ومفيش حاجة وبيقول لها كل اللقمة دي يا حبيبتي انت طالق. لا بيقول لها كده وانت طالق. فده يقع الطلاق. نعم. هذا طلاق يقع، طلاق الهازل يقع. شوفوا الفقرة ديت. فيرى الحنفية وقوع الطلاق من كل زوج عاقل بالغ، صفحة 90، ولو مكرها أو سكرانا أو هازلا أو مخطئا أو ناسيا. الحقيقة مخطئ دي يعني صعبة أوي. صعبة أوي يعني. ها؟ مخطئاً لا، مخطئاً جاي يقول لها، جاي يقول لها كلمة قال لها انت طالق. فبيقولوا انه يقع ايضا. طبعا يقع دي المقصود بها اذا نطق بالطلاق مخطئاً معناها عند القاضي، انه يقع في حكم القاضي. يعني لو هي سمعت منه الكلمه دي وكانت بتتمناها وجت رافعه دعوه وقالت للقاضي انه قال، فهو هيروح يحتج عند القاضي ويقول له ده انا جيت اقول لها انت افضل واحده عندي فقلت لها كده، انا جاي اقول لها كلمه اخرى لساني. فهذا خطا. فبيقول إن القاضي لا يصدقه في هذا الإدعاء، لكن لو هي صدقته فتحل له بينها وبينه وبين الله تعالى. طلاق ما يقعش ديانة، ما يقعش ديانة. لكن يقع القاضي لا يصدقه، خصوصا إنها بتدعي، خصوصا إنها بتدعي. زي ما يقر كده ويقول لها انت ليكي في ذمتي 50,000 جنيه وفي شهود، وبعدين هو هي ما صدقت سمعت الاقرار وقالت له هات ال 50,000 جنيه، فقال لها لا ده انا كنت بهزر. تقول له لا، لا ده من الشهود ورفعت الدعوه. فراح أمام القاضي ويقول له لا ده أنا كنت بهزر ولا علي 50,000 ولا حاجة. يقول له لا، يأخذه بإقراره هذا. لكن لو كان هو مازح فعلا وهازل لا يحل لها أن تأخذ هذا المبلغ، بينها وبين الله وإن حكم به الإيه؟ وإن حكم به القاضي. فالقصد هنا في كلمة مخطئا أو ناسيا يقع به الطلاق والقاضي لا يصدقه في ادعائه الخطأ أو النسيان. لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون. وقلنا إن الطلاق يقع من كل زوج بالغ عاقل، فالصبي لا يقع طلاقه والمجنون لا يقع طلاقه، ولا يقع إلا من زوج. يعني ما يجيش والد الصبي هو يطلق ولا والد المجنون هو يطلق بالنيابة عن ابنه، لا لا يقع. وقوله مش توكيل بالطلاق. لا فيه توكيل، بس التوكيل لازم يكون من بالغ عاقل، من اللي يملك انه يطلق بنفسه يملك ان يوكل غيره فيه. وقوله عليه السلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فمن قال لعبده أنت حر وقع عتق وصار حرا مهما ادعى الخطأ أو النسيان. وقوله عليه السلام: من لعب بطلاق أو عتاق لزمه. ولأنه صدر من أهله مضافا إلى إيه؟ لا، إلى محله، مضافا إلى الميم سبقت الحاء، إلى محله، لأنه صدر من أهله. من أهله؟ الزوج البالغ العاقل، مضافا إلى محله اللي هي الزوجة، مضافا إلى محله عن ولاية شرعية، الشرع أعطاه هذه الولاية وهذه السلطة، فوجب القول بوقوعه. ده كلام الحنفية. طيب، صدر عن أهله مضافا إلى محله، وقلنا أن محل الطلاق هي الزوجة التي في نكاح صحيح. لو النكاح فاسد ما يقعش عليها الطلاق، يفسخ عقد الزواج. جيلنا مسألة بتقول إن امرأة زوجت نفسها من رجل، لكن بدون شهود ولم يدخل بها، ثم إنها بعد مدة من الزمن تزوجت من آخر بدون تزوجت من آخر زواج صحيح بعقد ومهر وولي وشهود، فما الحكم؟ فقلنا لهم الأولاني زواج باطل، فاسد وباطل في الزواج بمعنى واحد لعدم الشهود، وحيث لم يدخل بها لا تترتب عليه أي آثار. لو أنه دخل بها كان يترتب عليها آثار، كنا نقول هذا زواج فاسد، بس الدخول ده دخول بشبهة وعليها العدة ولها مهر مثلها وأشياء كده اللي هي، ولو كانت حامل يثبت نسب الأولاد. لا، في شبهة اسمها شبهة العقد، في شبهة اسمها شبهة العقد، إنه قال لها زوجيني نفسك وهي قالت زوجتك نفسي، قال قبلت، ففي شبهة تضرأ الحد، تضرأ الحد، ومهما دام الحد درئ يبقى وجب المهر، يبقى وجب المهر ويبقى عليها العدة، ويبقى لو حملت يثبت نسب الأولاد. فهو كان قبل الدخول، فالزواج الفاسد إذا لم يدخل بها فيه لا يترتب عليه أي آثار. طيب، ولد هو زوج فاسد لا يدرأ الحد بمجرد ايه؟ يعني برد ان هو في حسن زواج بس مش كامل، شبهه ده يدرأ الحد. نعم، لان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ادراء الحدود بالشبهات ما استطعتم. لا، ادراء طب إيه؟ هو كده اللي هيضربه دفع المهر. ايش؟ لو ده المهر يبقى ضرب الشغل صح؟ لا العقد. اضرأوا الحدود يعني امنعوها. هو عقد بدون شهود. اه. دي بشبهة صح؟ هو ايه اللي بشبهة؟ الجواز بشبهة؟ اه يبقى ده اذا دخل بها دخلش. ما هو ما دخلش يبقى العقد فاسد. احنا بنسمي العقد ده ايه فاسد. اه. طيب في العقد الفاسد ده. بس خلي بال حضرتك. دلوقتي احنا هنقول العقد ايه فاسد. يا اما دخل بها يا اما لم يدخل بها. اذا لم يدخل بها فبنقول لا يترتب عليه اي شيء. ويبقى كأن الكلام ده لم يحصل. طب اذا دخل بها فالدخول ده لا نسميه زنا لوجود شبهة. لان الزنا يجب فيه الحد. وهنا يطرأ الحد بشبهة العقد. فإذا دخل بنسميه دخول بشبهة. طب ما دام ضرأنا الحد يبقى يثبت المهر. يثبت المهر طب فين الشهود بقى؟ مفيش شهود. يعني ده مهر وخلاص كده الجواز صحيح. ما هو مش احنا قلنا زواج فاسد؟ بس احنا عرفنا بعد ما دخل بها يبقى بنفسخ الزواج. يبقى أول شيء يحكم بفسخ الزواج. طيب واللي حصل بقى بينهم يترتب عليه آثار انه يبقى عليه مهر حتى لو ما كانش سمى لها مهر يبقى لها مهر المثل. يبقى لها مهر. ما هو آثار عقد الزواج المهر. ولو بقى في حمل يثبت النسب. يثبت النسب. وعشان دخل على الحرمه يبقى في زنا. يعني لو عرف ان ده شبهه وحرام واصره يبقى فيه يبقى ده زنا. اصروا ازاي؟ مفيش فرض انهم اصروا في المساله. الفرض ده مش موجود لان احنا بنقول العقد ده يرفع للحاكم. يا اما هم يفسخوه من نفسهم يبقى دي مفيش اصرار. يا إما تترفع الأمر للحاكم فيحكم بالفسخ. ما يقدروش يصروا لو أصروا. آه طبعا يعني لو بعد حكم الحاكم وحصل دخول يبقى الدخول ده زنا. معلش حاجة مش البطل الفاسد ده الجمهور بيصور. الباطل والفاسد الجمهور يصور بعض صح كده؟ وعند الحنفية كذلك يسوي بعض في مسائل الطلاق. في مسائل الطلاق هذا جمع عند الحنفية ولا البطل الفاسد واحد زي الجمهور. طيب دلوقتي مش الباطل تعريفه ماذا ترتب عليه أثر؟ الباطل تعريفه ايه؟ تعريفه أصوليا ماذا يترتب عليه أثر؟ يعني أنا أقول شيء ده باطل عقد مثلا بطل تعرف يعني ما هو زي العقد لا ترتب عليه أثر ولا نركع فلوس ولا نركع حاجة أي كان سبب الطلاق مش دعوة. فليه هنا يعني قالوا بأن هنا تترتب الآثار؟ مش معنى هنا استثناء؟ لا ترتب الآثار مش على العقد الباطل ده على الدخول. الآثار هنا على الدخول بدليل إنهم لو عقدوا وفسخناه قبل الدخول لا يترتب عليه شيء. يعني هنا كان المهر عشان الدخول مش علشان العقد الباطل. وبعدين بعد ما تزوجت حبت ان هي تترك الزوج دوت يعني مش عارفين ايه الاسباب يعني بس هي حبت تتركه جالها زوج تاني فراحت ايه تعرف الاولاني ده ان هو ما هو ده متوقف. حضرتك انت اللي فرضت المسألة فبتقولي ان هو كان متزوج عرفي. عرفي ده زواج بشهود ولا من غير شهود؟ كامل يعني بس نقص التوثيق بس. طيب يبقى ده زواج صحيح وتترتب عليه كل الآثار. تترتب، هي عايزة تطلق فبتطلب منه انه يطلق، فيقول لها انت طالق، هو مش راضي، هو مش راضي. اول شيء في بلدنا ان يمكن يسمع دعواها اذا كان معها ورقة، اذا كان معها ورقة يسمع لطلبها الطلاق بس ما يسمحش للزواج، يعني ما تسمحش تطلب بالورقة دي نفقة. وبالورقة دي وادعاها يثبت النسب، فهي ترفع أمرها للقاضي علشان تطلب الطلاق. يبقى إذا طلقها هو الطلاق يقع وتنقضي عدتها، فيحل لها أن تتزوج بغيره. إذا لم يطلقها لا يحل لها أن تتزوج إلا بحكم قاضي يقضي بالطلاق، وبعدين يصير الحكم نهائي، وبعد من تاريخ ما يصير الحكم نهائي تبدأ العدة بتاعتها، فإذا انتهت العدة يمكن أن تتزوج. قالت للأولاني سلام عليكم. فرصة كويسة جدا، فراحت السيدة الأولاني راحت متزوجة بالتاني. الزواج التاني باطل، الزواج الثاني باطل. ايه سبب البطلان؟ انها كانت في زواج صحيح، انها كانت في زواج صحيح ولم تطلق، ولم تطلق، فراح اتجوز واحدة متزوجة. والله تعالى يقول والمحصنات، ضمن المحرمات المحصنات، فعقد على زوجة فالعقد باطل فلا تحل للثاني. طب دي بقى الناس تقول الزوج يعني وعوا الزوج بقى ولا ايه؟ ولا الزوج الاولاني مثلا، الزوج الاولاني عايز حد يوعيه يعني هو الثاني. ثاني طبعا ان كان ما يعرفش، يعني ما كانش يعرف بانها متزوجه، وبرغم كده متاسف فيها. اللي بيستمرئ الحرام يعني ما كانش عارف انها متزوجه، ما كانش يعرف انها متزوجه. لا طبعا طبعا، لو حد يعرفه يقدر يبلغه. لانه دي ليست زوجه حتى لو طلقت من الاول، حتى لو طلقت من الأول الآن، حتى لو طلقت من الأولان الآن وهي عايشة معاه، فهي عايشة معاه بعقد باطل، فلا بد من الابتعاد، ويبقى تعتد بعد الأولان ما طلقها، ولا يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها. افرض ان معهاش ورقة، يبقى ليس امامها طريق الى الزواج خالص، الا انها لازم، ما دي من مساوئ الزواج العرفي، لا مفيش غير ان هي تسوق عليه ناس بحيث يقنعوه ان هو يطلقها. الاولاني ايه حكم الطلاق الايجابي؟ لو هو اخذ فلوس بقى عشان يطلقها، يعني شوف التاني ده غني قوي، لو هو اداله فلوس ممكن يوافق ان هو يطلقها. يمكن تساومه، هي تساومه على انه يطلقها. هو في ناس تدخلوا وعملوا كده، يعني قالوا له نديها فلوس وتبقى الثانية لازم برضو التفريق، لازم التفريق، وتحسب عدتها من تاريخ ما يطلقها الزوج الأولان. لا من تاريخ. لو ايه الموقف بقى ان هي تزوجت الثاني ودخلت دي في وقت العدة دي؟ الزواج باطل وحرام، قاسمين الاثنين. طيب اللي يعرف هو اللي آثم، اللي يعرف منهم آثم، وإذا عرف ده بعدين يبقى من ساعة ما يعرف يجب أنه يعتزلها. فإذا واصل العيش معها كزوجة يبقى هو زيها. يعني يعني يستنى العده وبعدين يعني يكتب عليها من جديد. ايوه عشان تبقى تمشي بالضبط كده. النزول على الاقل لو ما فيش اي ممكن تروح عادي يعني، هي معنى اثبات ان هو زواج وكده عادي تقضي ويعني في خلع يعني. اه لو هي معاها ورقه القانون اللي موجود دلوقتي يبيح لها انها ترفع دعوه وانها تطلب الخلع او لو معها ورقه ينفع. طيب احنا في عنوان من يقع طلاقه عندنا ايضا مساله مهمه. بعد ما عرفنا ان اللي يقع طلاقه الزوج لازم يبقى اسمه لازم يبقى زوج وبالغ وعاقل، فاي حد غير الزوج لا يملك ان هو يطلق، لا ابوه ولا جده ولا اهله ولا كده، ولازم يكون بالغ وعاقل. طيب اللي يقع عليها الطلاق مين؟ لازم تكون زوجة، لازم تكون زوجة، والزوجة دي قد تكون زوجة حقيقية أو حكمية. زوجة حقيقية يعني بينهم عقد زواج وما فيش طلاق، يعني ما حصلش ان هو طلقها قبل كده. زوجة حكمية يبقى هي امرأة معقود عليها لكنها في العدة، هو مطلقها وهي في العدة، فالزوجة في مدة العدة اسمها زوجة حكما. المرأة في أثناء عدتها سواء طلاق أول أو طلاق ثاني اسمها زوجة حكما، فيملك إن هو يرجعها. وإن بقي بدون أن يرجعها وانتهت العدة بينقلب الطلاق من رجعي إلى باء بينونة صغرى، من رجعي إلى باء بينونة صغرى. طول العدة اسمه رجعي، بس الرجع ده يشترط إن يكون الزوجة قد دخل بها زوجها، فقبل الدخول ما يكونش رجعي، الطلاق قبل الدخول بائن وليس رجعي، يبقى يشترط أن يكون مدخول بها وأن يكون عقد الزواج صحيح وأن يكون الطلاق اللي أوقعه الزوج الأول أو الثاني مش المكمل للثلاث. فلو كان المكمل للثلاث تبقى بائن بينونة كبرى، وإن كانت الزوجية غير صحيحة فلا يقع فيها الطلاق، ده تستوجب الفسخ. وإن كان غير مدخول بيها وطلقها قبل الدخول فالطلاق قبل الدخول بائن لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. طيب لو ابنه قال لزوجته أنت طالق وزوجته مدخول بيها، هل بعد ما قال لها أنت طالق بدأت عدتها ولا لا؟ بدأت عدتها، بدأت عدتها. في أثناء العدة لو قال لها تاني أنت طالق يقع عليها الطلقة الثانية. اه ما دام الطلاق رجعي ما دام الطلاق رجعي يبقى في اثناء العده هي زوجه حكما، وعلشان هي لسه زوجه حكما فطلاقه يقع عليها. اه يعني قال لها انت طالق فوقعت طلقه ودخلت في عدتها. مدة العدة 3 قروء إن كانت من زوات الأقراء، بعد يومين، بعد 3، بعد 10، بعد شهر، قال لها تاني أنت طارق، يبقى تحسب. أنا بذكر الكلام ده ليه؟ لأن احنا بنقول اللي يقع عليها الطلاق هي الزوجة، سواء كانت الزوجية القائمة حقيقية أو حكمية. حكمية زي إيه؟ زي المعتدة، فهي محل لإيقاع الطلاق. لا ما يشترطش، ما يشترطش. يعني لو هي في أثناء العدة وناس بيقولوا له رجعها، وهو بيقول لهم لا مش هرجعها، لا طب هو أنا بقول لكم كمان هي كذا، يبقى خلاص دي طلقة إيه تانية. لو كرر يقع التالتة، تبقى بينونة كبرى. تبقى العدة بقى من النفس التاني، العدة التانية. العدة من آخر طلاق، من آخر طلاق أوقعه. وبيترتب على قولنا إن الزوجة غير المدخول بها طلاقها بائن، لو واحد قبل الدخول وقال لزوجته أنت طالق، طلعوا سوا يشتروا شوية أشياء والفرح قرب، اختلفوا، قال لها أنت طالق، الطلاق ده يقع إيه؟ بائن، بينونة إيه؟ صغرى. ما دام بائن بينونة صغرى لا يملك مراجعتها، ما فيش رجعة، لا تحل له الرجعة. أمال إيه؟ نشوفها الأول، موافقة أنها إنه يبقى لها زوج يبقى عقد جديد، مش موافقة خلاص. لا مش بينونة كبرى، بينونة صغرى بلا عدة. المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. هو عايز يبقى العقد الأولاني انتهى، تستحق فيه نص المهر، وبعدين عايزة ترجع له موافقة يبقى عقد جديد ويسمي لها مهر جديد. الأولان استحقت نصه والتاني على ما يتفقان عليه. جات لنا مسألة بتقول كده، إنه قبل الدخول طلقها وبعدين الناس أهل الخير قالهم، قالوا لي عم راجع زوجتك، ده كان سعيد غضب وراح لواحد قال له رجعها. ده كان قبل الدخول؟ قبل الدخول، قبل الدخول قال له رجعها، فرجع بدون عقد، وأفتوه غلط، بدل ما يقولوا له عقد عليها عقد جديد قالوا له رجعها، فرجعها وكملوا المشوار مع بعض، دخل بيها وعاشوا 10 سنوات. وفي خلال 10 سنوات طلقها مرة ومرة تانية ومرة تالتة، وبعدين جوم يسألوا. عادتي عندما يأتي حد في الطلاق أقول له هات من الأول. أول مرة في حياتك أوقعت عليها طلاق إمتى؟ وأخذ منه التواريخ كده تقريبا، فلقيت في طلقة قبل الدخول. طيب وبعدين رجعتها إزاي؟ قال إنه يعني حصل كذا ورجعتها، وأمها قالت له ده سعد غضب وروح لشيخ الجامع، وراح ورجعها. طيب أدي طلقة، وبعدين دخل بقى ووجه كذا طلقة. آه طبعا. فقلت له كل الطلقات دي أنت ما هي ليست زوجة، ليست زوجة. يبقى دي أنت لما دخلت بيها دخولك ده بشبهة، دخوله ده بشبهة. فدخوله بشبهة بيثبت لها مهر كامل، مش احنا قلنا كده؟ في الدخول بشبهة بيثبت المهر كامل، ادي مهر كامل بسبب الايه؟ الشبهة. والعقد الاولاني طلقها قبل الدخول فاستحقت به نصف مهر، ودلوقتي انتوا عايزين تعيشوا مع بعض. عايزين يعيشوا مع بعض. مش هو كان طلقها قبل الدخول؟ لما طلقها قبل الدخول لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. هو لم يصنع هذا، لا مهر ونص. يبقى كده مهر ونص، ولسه عايز يتجوزها بقى يبقى عقد جديد. عقد جديد. والطلقات اللي وقعت بعد الدخول دي لا تقع، لان مش زوجه، لانها ليست زوجه. ما هو يعني وقع عليه طلقة واحدة اللي هي قبل الدخول، يبقى لازم عقد جديد. هو دلوقتي بقى له 10 سنين عايش معاها ومعاهم أولاد، وأولاد كبار، فلكن ما هم الزوجين يعني بعد 10 سنين. والثلاثة رضوهم، والطلقات اللي وقعت بعد الدخول دي كلها لا تحتسب لأنها ليست زوجة. ليه؟ هو عليه طلقة واحدة اللي اتحسب عليه طلقة، يبقى فاضل له واحدة ويراجعها بعد العقد، بعد ما يعقد تعود إليه بطلقتين. العقد الأولاني كان يملك 3، دلوقتي يعقد عليها يملك 2. عقد عليها يبقى فاضل زوجة واحدة، لو طلقها تبقى ايه؟ كان بينها ليه؟ لا. طيب شوف، الأول طلق قبل الدخول. قافل؟ أولا طلق قبل الايه؟ قبل الدخول. كذلك طلق قبل الدخول دي تقع ايه؟ طلقة أولى. أولى بائن بينونة صغرى، يعني لا تحل له، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. وما دام بنقول بعقد يبقى لازم رضاها ولا لا؟ لازم رضاها. يعني ما يروحش كده يجيب المأذون ويكتب ويقول لها امضي غصب عني. هي الركعه بس اللي فيها من غير رضا. طيب لما حصلت الطلقه دي استحقت ايه من المهر؟ نصف. استحقت نصف المهر. يبقى هنا تستحق نصف المهر. طيب هو ما عقدش عقد جديد، هو راح كده رجع وجه موعد الفرح دخل، يبقى بعد كده دخل بها. الدخول ده اسمه دخول بايه؟ ده دخول بشبهة. في حاجه هنا يا فندم، هو مش عمل فرح والناس وكان في فرح وكان في وعازيم، يبقى في شروط هنا ان في جواز بس ما فيش سنة. طيب مش يبقى ده معناه ان في سنة يعني. يبقى دلوقتي في شهود على ان في زواج. هل اي ناس يعملوا فرح يبقوا دول زوجين؟ فين العقد؟ فين ركن العقد الاصلي اللي هو الايجاب والقبول؟ لا هو ما هم خلاص ما هو الاثنين متفقين ان في جواز، لكن مفيش مأذون. انا بس مشيت جبت الزنا دي لان في اولاد يعني. انا هو انا جبت سيره الزنا خالص، انا رحت دخول بشبهه. بعد لما اتجوز قعد ال10 سنين دي فيها شبهه. يبقى الدخول بشبهه. بشبهه. اهو ما انا قايل دخول بشبهه. ما ينسبش خلاص زواج خالص. والزواج ركن العقد ايجاب وقبول. ما دام ركن العقد مش موجود يبقى العقد مش موجود. بس هم ظنهم الاثنين ان زي الراجل ما قال لهم رجع قل راجعت زوجتي الى عصمتي فقام، فهو افتهم غلط. فدخول بشبهه. هو هنا مش هو المفروض لما جه يرجعها يعني هي كانت راضيه صح كده؟ يعني هي كانت موافقه يعني، انا قصدي الاجابه والقبول موجود، فايه اللي خلاها دخول بشبهه؟ ده كده دخول صحيح يعني، حد سيب حركه من العقد ما كانش تدفع حاجه رسميات، ما كانش ناحيه شرعيه. لازم هي دلوقتي هم الاثنين حصل بينهم طلاق صح؟ والمهر حضرتك هو سمى قبل ما يسمي ده ممكن نعمله بعد كده صح كده؟ يعني لو هو راح في البيت خطبها، راح خطبها وابوه قال له اتفضل خد زوجتك وروح في يوم الخطوبة كده، ولا قال له زوجتك ولا قبلت اللي هو المعاطاة دي، ينفع يبقى ده زواج؟ لازم زوجتك وقبلت، أو حتى هي تقول له زوجتك نفسي وهو يقول قبلت في حضرة الشهود. ده ما حصلش، ده ما حصلش، فيبقى ما فيش عقد. طيب بقى دخول بشبهة. الدخول بشبهة ده ليلة زي 10 زي 10 سنين هو دخول بشبهة، بتستحق به ايه؟ مهر كامل اللي هو هيبقى هنا، كان سمى لها مهر هيبقى مهر المثل، هيبقى المسمى او مهر المثل ما كانش سمى، يبقى تستحق مهر كامل. بعد كده رقم 3 طلق، وبعدين طلق وهكذا كتير طلق. مثلا كل الطلقات دي في دخول شبهة. ما فيش محل للطلاق، لأن محل الطلاق الزوجة في عقد صحيح، وهنا ما فيش. فيبقى لما جه وصرف الأحوال دي فقلنا له بس دي هي الواقع، الدخول بشبهة دي الزوجية غير صحيحة، لا يقع الطلاق على غير الزوجة، ودي ما هي الزوجة، فيبقى ده لا يحسب، بس عليك مهر كامل بالدخول ده. مفيش دخول مجانا، يا إما مهر يا إما حد. فسقط الحد يبقى وجب المهر. بعد كده يبقى المطلوب قلنا له المطلوب عقد جديد، هيعقد عقد جديد. لما ترجع له في العقد الجديد يبقى رصيده في الطلاق ناقص واحدة. يبقى عندما كتب الأول كان يملك عليها ثلاث طلقات، وقعت واحدة يبقى باقي إيه؟ باقي اثنين. والعقد الجديد ده طبعا محتاج مهر على ما يتراضون عليه إن سموا، إن لم يسموا فيبقى مهر الإيه؟ مهر المسلم. هو المهر في أول مرة كان لازم يدفع. إذا طلبت، افرض هي هتقول له هنسمي هنا، كنا مسميين هنا 100,000، هنسمي هنا 100 قرش، ينفع. بس المهم إن لها مهر، المهم إن لها لها مهر ويعيشوا مع بعض. معلش، وعدد الطلقات مرتبط بالعقد ولا مرتبط بالشخص؟ بالعقد او بالشخص. يعني دلوقتي ده عقد واحد فوق صحيح وعقد اثنين تحت صحيح. ما هي هل العقد ده انقطع؟ اذا العقد الاول انقطع سواء تزوجت بغيره او لم تتزوج بعده، اذا عادت له عادت بما بقي من عدد الطلقات. يبقى مرتبطه بالشخص نفسه. يعني طالما الشخص طلق مره يبقى دي كمان مره. الطلاق بر الرجال والعدة بالنساء. طيب احنا هنكتفي بدولي وتقرؤوهم جيدا، ويبقى عندنا ان شاء الله الدرس اللي جاي برضو درس مهم في المكره والسكران والألفاظ التي يقع بها الطلاق. لو أخذنا الأربع صفحات دول المرة القادمة يبقى شيء طيب إن شاء الله.